اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الحديث 28 من حديث 40 النووية بشرح الإمام ابن رجب عن العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. هذا فيه إشارة إلى أن هذه الموعظة كانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية ثور ابن يزيد عن خالد ابن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي، زاد أحمد في رواية له وأبو داود وحجر ابن حجر الكلاعي، يعني كلاهما يرويه عن العرباض، عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر ابن حجر الكلاعي كلاهما يرويه عن العرباض ابن سارية وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحافظ أبو نعيم، أبو نعيم هذا هو الأصبهاني صاحب تاريخ أصبهان متأخر وليس أبو نعيم الفضل ابن الدكين، وقال الحافظ أبو نعيم: هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين. قال: ولم يترك البخاري ومسلم من جهة إنكار منهما له، يعني أسألك أن الحديث لم يخرجه البخاري ومسلم لها تفسيرات كثيرة جدا، أحيانا البخاري ومسلم يكون الباب فيه أكثر من حديث جميل فيكتفيان بأصح ما في الباب، وهذا لا يعني أن ما لم يخرج في البخاري ومسلم يكون ضعيفا، قد يكون صحيحا ولكنه دون الأحاديث التي خرجها البخاري ومسلم في الباب، وقد يكون الحديث وقع اختلاف في إسناده وإن لم يؤثر في المتن فيتجنبه البخاري ومسلم ويستعيضان عنه بأحاديث أخرى بنفس المعنى مفهوم، زي ما عمل البخاري في حديث لا نكاح إلا بولي لم يخرجه لكن جاء بأحاديث أخرى تدل على معنى أنه لا نكاح إلا بولي، فالمعنى عنده ثابت، وإن كان حديث أبي موسى الأشعري في هذا الباب فيه اختلاف في إسناده فلهذا تجنبه البخاري، وقس على هذا أشياء كثيرة. وزعم الحاكم النيسابوري أن سبب تركهما له أنه توهم أنه ليس له راو عن خالد ابن معدان غير ثور ابن يزيد، يعني أن البخاري ومسلم، هذا تفسير الحاكم، كأن الحاكم يقول أن البخاري ومسلم تجنب الحديث لأنه لم يرويه إلا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان، فهو يكون من رواية واحد وعليه فلا يكون على شرطهم، وهذا أصلا وفرعا خطأ. أما أصلا فالبخاري قد خرج في الصحيح وكذلك مسلم أحاديث من رواية الواحد عن الواحد زي حديث الأعمال بالنيات، فهو من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله، واحد عن واحد عن واحد عن واحد، فمن حيث التأصيل ليس معنى أن الحديث لم يروه إلا واحد أو لم يروه عن الشيخ إلا واحد أنه لا يكون على شرط البخاري ومسلم، هذا ظن للحاكم والعلماء تعقبوه في هذا التأصيل أصلا. أما فرعا فلما سيأتي، قال الحاكم إنهما توهما أنه ليس له راو عن خالد ابن معدان غير ثور ابن يزيد، وقد رواه عنه أيضا بحير ابن سعد ومحمد ابن إبراهيم التيمي وغيرهم. ها هذا تعقب الحاكم على الصحيحين. قلت ابن رجب بيقول ليس الأمر كما ظن وليس الحديث على شرطهما، فإنهما لم يخرج لعبد الرحمن بن عمرو السلمي ولا لحجر الكلاع شيئا، وليس ممن اشتهر بالعلم والرواية. يعني أن سبب أن البخاري ومسلم لم يخرج هذا الحديث لأن بعض رواته لم يتحقق فيهما كونهما على شرطهما، وهو إيه؟ أن يكون الراوي ممن احتج به البخاري أو احتج به مسلم في بعض المواضع من الصحيحين، وهذا لم يقع لهذين الراويين. وأيضا فقد اختلف فيه على خالد بن معدان، إذا هناك اختلاف إسنادي، فروي عنه كما تقدم وروي عنه عن ابن أبي بلال عن العرباض وخرجه الإمام أحمد من هذا الوجه أيضا. إذا هناك اختلاف إسنادي، نعم الاختلاف لا يقبح في المال، لكن شرط البخاري مثلا أو مسلم ليس فقط مجرد إخراج الصحيح بل إخراج أعلى مراتب الصحة، وكلما كان الإسناد فيه اختلاف فهذا ينزل الحديث حتى لو كان صحيحا فهو صحيح دون صحيح. وروي أيضا عن ضمرة ابن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض خرجه من طريقه الإمام أحمد بن ماجه، وزاد في حديثه فقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، وزاد في آخر حديث فإنما المؤمن كالجمل الأنف أو الأنف حيثما قيدا قاد. تعرف الجمل بيربطه في أنفه كده إيه حلوة كده أو حاجة حتى إيه يستطيع من يقوده أن يتحكم فيه. وقد أنكر طائفة من الحفاظ هذه الزيادة في آخر الحديث وقالوا هي مدرجة فيه، مدرجة أي من كلام بعض الرواة جعلت من الحديث وليست منه. قاله أحمد بن صالح المصري وغيره، وقد خرجه الحاكم يعني في المستدرك وقال في حديثه وكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث فإن المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد. وخرجه ابن ماجه أيضا من رواية عبد الله بن العلاء بن زبر حدثني يحيى بن أبي المطاع سمعت العرباض فذكره، وهذا في الظاهر إسناده إسناد جيد متصل ورواته ثقات مشهورون وقد صرح فيه بالسماع. طبعا التصريح في السماع ده منتقد كما سيأتي. وقد ذكر البخاري في تاريخه أن يحيى بن أبي المطاع سمع من العرباض اعتمادا على هذه الرواية، إلا أن حفاظ أهل الشام أنكروا ذلك وقالوا يحيى ابن أبي المطاع لم يسمع من العرباض ولم يلقى، وهذه رواية غلط، وممن ذكر ذلك أبو زرعة الدمشقي وحكاه عن دحين، وهؤلاء أعرب بشيوخهم من غيرهم. والبخاري رحمه الله يقع له في تاريخه أوهام في أخبار أهل الشام، هذا قاله ابن عقدة. وقد روي عن العرباض من وجوه أخرى، وروي من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن إسناد حديث بريدة لا يثبت المرأة. هنا في مسألة متعلقة يعني بمذهب البخاري رحمه الله تعالى في خارج الصحيح. البخاري له كتاب التاريخ الكبير، يعنى في هذا الكتاب في تراجم الرواة أن يبين الشيوخ الذين سمعوا منهم والشيوخ الذين لم يسمعوا منهم، هذه عناية البخاري معروفة يعني. فأحيانا يأتي في رواية أن فلانا يقول سمعت فلان وتكون هذه الرواية غلط، والبخاري يأتي بها في ترجمة الراوي يقول فلان سمع فلان، لا يقصد أنه يتبنى هذا الرأي، لا يقصد البخاري أنه يعتقد صحة هذه الرواية وأنها تدل على السماع، وإنما يقصد حكاية ما ذكر في الرواية أن الراوي قال سمع، سواء كان ذلك منه مقبولا أو غير مقبول، أو أن الإسناد وقع فيه تصريح بالسماع. فالبخاري يحكي واقع الرواية، الراوي جاء عنه أنه قال سمع، فقال البخاري في ترجمته فلان سمعت فلان أو سمع فلان بمقتضى هذه الرواية. فحكاية البخاري لمقتضى الرواية لا يعني اعتماد هذا المقتضى ولا اعتماد هذه الرواية في بناء هذا المقتضى، وإنما هو حاكم فقط لما تضمنته الترجمة. وهذا لا يعد غلطا أصلا. متى يعد غلطا؟ لو أن البخاري هو الذي جاء من عنده بلفظ التصريح، بل التصريح موجود في الرواية التي عند ابن ماجه وأيضا عند الحاكم، إنما العلماء قالوا هذه الرواية خطأ من قبل الرواة الذين قبل البخاري، فالبخاري إنما حكى ما ذكره هؤلاء الرواة في روايتهم. وقول العرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، وفي رواية أحمد وأبي داود والترمذي بليغة، وفي روايتهم أن ذلك كان بعد صلاة الصبح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعظ أصحابه في غير الخطب الراتبة، كخطب الجمع والأعياد، وقد أمره الله تعالى بذلك فقال: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وقال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولكنه كان لا يديم وعظهم بل يتخولهم به أحيانا، يعني في فترات متقطعة حتى لا يملوا. وهذا طبعا من فقه الدعوة وحياة الحديث، بل يتخولهم به أحيانا كما في الصحيحين عن أبي وائل. أبو وائل هو شقيق ابن سلمة أحد كبار التابعين، كاد أن يدرك رسول الله. مات رسول الله قبل أن يذهب هو إلى المدينة فيلتقي به، لكنه كان حيا يرزق في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي وائل قال: كان عبد الله بن مسعود يذكرنا كل يوم خميس، يعني يوما في الأسبوع. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إنا نحب حديثك ونشتهيه، ولوددنا أنك حدثتنا كل يوم. فقال: ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهة أن أملكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا. والبلاغة في الموعظة مستحسنة لأنها أقرب إلى قبول القلوب واستجلابها، والبلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأفصحها وأحلاها للأسماع وأوقعها في القلوب. وكان صلى الله عليه وسلم يقصر خطبته ولا يطيله، بل كان يبلغ ويوجز. والحديث طبعا من مئنة فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته، طبعا عندنا العكس يعني. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمورة قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، أي بدون إفراط ولا تفريط. لكن هذا الحكم شيخ، نعم، هذا الحكم يكون له استثناءات لا شك، خاصة نحن في هذه البلاد الناس لا يرون المساجد كثيرا منهم إلا الجمعة، فنملهم نحن بإطارة الخطبة حتى لا يأتون أصلا. أحسن الهدي لمحمد، والله ما طالت الخطبة إلا لقلة باع الخطيب. المعنى الذي يريد أن يقوله في جملة ويقوله في عشرة، ما هو من قلة باع. لكن هؤلاء كانوا أتقياء وفقهاء وناس يفهمون اللغة، الآن اليوم سواء قصرت لا يفهمون، يعني يظنونها رموز. دي قصة تانية بقى. اللهم استعان. وخرجه أبو داود ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هي كلمات يسيرات. أنت لما تتأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعات أو في الحج أو في غير ذلك، تجدها يعني الخطبة كلها سطرين ثلاثة، أطول خطبة نصف صفحة، يعني 10 أسطر مثلا. هذه خطبة، يعني هذه خطبة النبي عليه الصلاة والسلام. وخرج مسلم من حديث أبي وائل قال: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست، يعني طولت شوية. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني دليل على فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة فإن من البيان سحرا. وخرج الإمام أحمد أبو داود من حديث الحكم ابن حزم قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فقام متوكئا على عصا أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات. وخرج أبو داود عن عمرو بن العاص أن رجلا قام يوما فأكثر القول، فقال عمرو: لو قصد في قوله لكان خيرا له، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير.